الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن أنه قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف. من أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. طال البكاء فلن يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا المبحث أن من المواقف التي تقع يوم القيامة الحساب، والمؤمن يكون حسابه يسيرا، والله تبارك وتعالى من لطفه بعباده المؤمنين ومن رحمته بهم أنه يستر عليهم، فلا يطلع على كتابهم إلا من خلقهم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول كما ثبت ذلك في صحيح البخاري: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فلا شك أنه سيحاسب حسابا عسيرا، ويهتك ستره، ويطلع الناس على أعماله الشريرة التي كان يعملها في الدنيا، ولا يستره الله تبارك وتعالى. والموقف عظيم جدا كما ختم هذا المبحث بقوله: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع. فذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة يكشف الله تبارك وتعالى ما في السرائر، ويطلع الله تبارك وتعالى على ما في السرائر، ويطلع الإنسان على كتابه الذي يؤتاه في يمينه أو بشماله، ولا يجد صغيرة ولا كبيرة قد خالفت ذلك الكتاب الذي سطر فيه جميع الأعمال التي يعملها بني آدم. كذلك من المواقف العظيمة ذكر هنا الصراط. نعم، قال رحمه الله: وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق هذا طبعا هذا المبحث يتعلق به موقف آخر من المواقف العظيمة التي ستكون يوم القيامة، وهي موقف الصراط. قد ذكر هنا أنه إذا انتهى الناس، أي المقصود بالناس هنا المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمنكم من يمر به كلمح البصر، ومنكم من يمر كالبرق. ولمح البصر لا شك أنه أسرع من البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي دون الفرس الجواد بكثير، ومنهم من يعدو عدوا أي يسرع، ومنكم من يمشي مشيا، ومنكم من يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته، وكل منكم يريد العبور أي عبور هذا الجسر. وهذا لا شك أنه بغير اختيار الإنسان ولو كان باختياره لكان يحب أن يكون بسرعة، ولكن السير هناك على الصراط يكون على حسب سرعته، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في قبول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فمن كان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل كان سريعا في عبور الصراط، ومن كان بطيئا في ذلك كان بطيئا في عبور الصراط، وجزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يقطف بكلاليب تكون على الجسر تقطف الناس بأعمالهم، ومنهم من يلقى في جهنم، وكل ذلك نؤمن به ونؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف التي ستقع في يوم القيامة. فقد ذكر هنا أن الصراط يكون بعد مفارقة الناس للموقف الذي يكون في الظلام التامس. فإن عائشة رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أنها قالت: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض دون الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، أي يكونون في ظلام دامس دون الجسر، أي قبل مرورهم على الجسر. وهذا الظلام يعطى فيه المؤمن على قدر إيمانه نورا، وهذا النور يكون يضيء له الطريق إلى الصراط. ولذلك فإن المؤمنين قبل أن يجاوزوا الصراط يخالفون المنافقين الذين ذكر الله تبارك وتعالى حالهم في سورة الحديد، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فذكر هنا أن الصراط إنما يكون بعد أن يجاوزوا تلك الظلمة التي تقع لهم قبل أن يجاوزوا الصراط، وفي هذه الظلمة يفارق المؤمن المنافق، فيعطى المؤمن نورا يهتدي به إلى بلوغ الصراط، ويبقى المنافق في الظلمة، ويطلب من المؤمن أن ينظره وكي يلتمس منه نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. نعم. رحمه الله. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل وهو يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك فقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يرج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك، أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. فماذا خلاصة ما ذكره في الصراط، وأن الصراط الناس فيها أقسام في مرور الصراط، وبعضهم من يلقى في جهنم؟ قد ذكر العلماء أن هذا يفهم من أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار، ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار، ولا شك أنها مؤلمة وحارة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعضاء السجود لا تمسها النار كما ثبت ذلك في الصحيحين، وهذا كله نؤمن به كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ورود الصراط، بعضهم من ذكر بأن الورود هنا بمعنى الدخول، وبعضهم ذكر بأن المرور معناه الورود معناه المرور كما ذكر هنا ابن أبي العز رحمه الله بأن الورود معناه المرور. ولا شك أن الصراط هو من المواقف العظيمة التي تقع في يوم القيامة، وهو من الأهوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، فإن يوم القيامة يوم عظيم وصف في الكتاب والسنة، ويكفي فيه الأهوال التي ذكرها الله تبارك وتعالى. ومن أشد هذه الأهوال ذلك اليوم، ومن أشد هذه الأهوال ما يقع من المرور على الصراط، وهو جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم. وكما ذكرنا بأن هذا المرور ليس هو باختيار الإنسان، وإنما على حسب مروره على الصراط المضروب في الدنيا، الصراط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي على حوافه شياطين تدعو إليه، فمن تجاوز هذا الصراط المستقيم الذي هو في الدنيا ولم يخل به فإنه لا يقع له الخلل يوم القيامة، وهذا بهذا والجزاء من جنس العمل. نعم. رحمه الله. وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. هذا من المباحث التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو موقف من المواقف العظيمة التي ستكون يوم القيامة، وهو الميزان. وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا، فيقول الله تبارك وتعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، قد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاختلف العلماء رحمهم الله في وحدة الميزان وتعدده. ذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصا به، أو لكل عمل ميزانا، كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد، وممن رجح أن الميزان واحد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد ذكر بأنه لا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. قد ذكر عن الحسن البصري أنه قال لكل واحد من المكلفين ميزان، لكن والله أعلم أن الميزان هو واحد ولا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يوزن الأعمال. وهذا الميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، قد خالف أهل البدع في ذلك وقالوا بأنه ميزان العدل. والنصوص التي ثبتت في الكتاب والسنة ترد على من يذكر بأن الميزان المقصود به العدل، لأن الميزان غير العدل، فالميزان الذي ذكر في الآيات التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله كلها تدل على أن الميزان غير العدل، وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال في الكتاب والسنة. فالميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قول الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينه وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قد جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا يدل على أن هذا الميزان هو ميزان حقيقي. فقد رد الإمام القرطبي رحمه الله على الذين أنكروا الميزان في كتابه التذكرة، وذكر بأن العلماء قد ذكروا بأن هذا الميزان حقيقي ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة المطهرة. نعم. رحمه الله. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. قال الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذرا أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان يا الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى به آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. رواه البخاري وبمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. هذا يتبع هذه المسألة وهو من الذي يوزن في الميزان. اختلف العلماء رحمهم الله على عدة أقوال. القول الأول يرى بأن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال وأنها تجسم فتوضع في الميزان، فتستدل بالحديث الذي مر آنفا كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قد ظلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله أعلم بها فتوزن. وهذا القول رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، فقال الصحيح أن الأعمال هي التي توزن، تدل كذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. والقول الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه، فقد دلت النصوص على أن العبادة يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لكم يوم القيامة وزنا. كذلك الحديث الذي أورده عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. والقول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، وهذا القول استدل بالحديث الذي أورده هنا ابن أبي العز إنه إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا الحديث. وهذا القول نصره الإمام السفاريني، كذلك رجحه حافظ الحكمي، ولعل القول الراجح هو ما مال إليه ورجحه الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، حيث رجح أن الذي يوزن هو الأعمال وصحائف الأعمال والعاملين، فالكل والعاملون، الكل يوزن يوم القيامة، فقد دلت النصوص على أن الأعمال توزن، وعلى أن العامل نفسه سيوزن، وعلى أن صحائف الأعمال ستوزن، فنأخذ بهذه النصوص جميعها ولا نعطل منها شيئا، وإنما الواجب الأخذ بجميع النصوص، ولا اختلاف ولا يقع حرج في الأخذ بجميع النصوص، بل إعمال النصوص هو أولى من إهمالها، وهذا لا شك هو الراجح، والله تعالى أعلم. نعم. رحمه الله. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، فما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك، من أجل ذلك أرسل الرسل والمبشرين والمنذرين، فكيف وراء ذلك من حكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. نعم. هذه الفقرة التي ذكرها تشتمل على أمرين: الأمر الأول هو الإيمان بالغيب وبكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى من الأمور والمواقف التي ستقع في يوم القيامة، فالمؤمن هو الذي يؤمن باليوم الآخر بكل تفاصيله وبكل مواقفه، ولا يقدح في شيء من ذلك، ولا يعارض ذلك بعقله، ولا يأتي بالشبه الواهية التي يتعلق بها أهل البدع والضلال والخذلان، كقول بعضهم لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. هذا لا شك أنه لا يمكن أن يقع من مسلم مؤمن يصدق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالغيب الذي أمر الله، الذي أخبر به الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. فإن الحكم كثيرة من وراء هذا الميزان الذي يكون يوم القيامة. فإن من الحكم التي نحن نعرفها إظهار عدل الرب تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا عادل في أحكامه، وإنما وضع هذا الميزان حتى يظهر عدل الرب تبارك وتعالى. والإنسان إذا خفيت عليه الحكمة فإنه يجب أن يؤمن إيمانا مجملا، وكما مر معنا في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. فالواجب على المسلم أن يكون دائما ثابتا في عقيدته، وأن يكون كذلك في تصديقه لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقا بأمور الغيب، مصدقا بما أخبر الله تبارك وتعالى به في محكم كتابه مما سيقع بعد الموت ومما سيقع في يوم القيامة. والمؤمن قد لا يطلع على الحكمة في بادئ الأمر، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الملائكة أن الله جل وعلا قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى عليم خبير لطيف، والرب تبارك وتعالى قد أخبرنا بأنه سيكون هناك ميزان حق، وأننا نؤمن بهذا الميزان الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به وأخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الثاني أن القرطبي رحمه الله، القرطبي ذكر في كتاب التذكرة أن هناك قنطرة ستكون بعد المرور من الصراط، يقف المؤمنون على قنطرة يهذبون وينقون، ويهذبهم الله تبارك وتعالى وينقيهم، ثم يدخلون الجنة بعد التنقية والتهذيب. فبعد أن يهذبوا وينقوا فإن الله تبارك وتعالى يدخلكم الجنة، والتهذيب هو التخليص كما يهذب الذهب. فالله تبارك وتعالى إنما يدخل المؤمنون الجنة بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب، فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط. فالمؤمن يهذبه الله تبارك وتعالى وينقيه قبل أن يدخل الجنة، فيقف المؤمنون على قنطرة وينقيهم الله تبارك وتعالى من الغل والحقد والحسد، ولا يدخل الجنة إلا طيب. وهذا الطيب الذي يكون لدخول الجنة إنما هو الطيب الخالص من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي ومن جميع الأحقاد ومن جميع الحسد. وقد ذكر القرطبي بأن هذا صراطا آخر، وهذا الصراط خاص بالمؤمنين ولا يسقط منه أحد، ولعلنا نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.